بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الرازيين، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الصباح المبارك، أصبحنا وأصبح الملك لله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل صباح، أصبحنا وأصبح الملك لله. وفي المساء أيضا يقول، أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. دعاء الصباح ودعاء المساء، أليس كذلك؟ تجديد التوحيد مع الرب جل وعلا. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم، أليس كذلك يا الله؟ وأعوذ بك من شر هذا اليوم، أسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. أدعي مباركة يتحصن بها المسلم في هذه الحياة، والله نتحصن بحصن الله سبحانه القوي الذي لا يغلب، والله لا يغلب، وغيره مغلوب، الحي الذي لا يموت وغيره يموت، والجن والإنس يموتون. أعظم موحد على وجه التاريخ ووجه الأرض كلها منذ آدم إلى أن تقوم الساعة هو الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه، نقتدي به، أليس كذلك؟ نقتدي به. دعاء الصباح اليوم، وصلينا الفجر في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هذه وإن كانت أدعية وتذكير، والله في صميم العقيدة تربط الإنسان بالرب جل وعلا بالقوي المتعال. ندرس ونتدارس بإذن الله في هذه الأيام المباركة عقيدة الإمامين المباركين، أليس كذلك؟ أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم. كتبت ترجمة لهما صغيرة وشرحت شرحا مبسطا نقرأه، يقرأه الابن سلطان، أليس كذلك؟ أنا قلت لهم صوروها هذه الأوراق حتى ترون الشرح، شرح العبد الفقير إلى الله جل وعلا. تقرأ يا بني الله وأنا أسمع وهم يسمعون. نعم، قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللقارئ والحاضرين. آمين. قلتم شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا شرح مختصر لعقيدة الإمامين الرازيين، وذلك لدورة حفر الباطن لعام 36,400 لعام 60 لعام 36 نبغى نصلح لك، أليس كذلك؟ جزاك الله خير. النحو لابد، إيش يقول شيخنا حماد الأنصاري؟ النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. ما شاء الله، من هذا الصباح المبارك تذكرنا شيخنا حماد الأنصاري رحمة الله عليه، ما اكتحلت عيونكم به، والله من السلف الصالح شيخ حماد وشيخ عمر وشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين، كلهم هؤلاء عاصرناهم وعاشرناهم، هؤلاء علماء السلف. نأتي من شمال وغرب من علماء، هؤلاء الراسخون في العلم، الرجل منهم كأمة رحمهم الله. كنا حول الشيخ حماد الأنصاري كأنتم حولنا، سبحان الله العظيم. ندور معه حيث دار، من الجامعة إلى المسجد النبوي إلى بيته، عنده مكتبة عامرة ما شاء الله جميلة فيها مخطوطات، كل من زار المدينة طالب علم جيد لابد يزور تلك المكتبة، سبحان الله العظيم. ساقنا إلى ذلك في هذا الصباح، نترحم عليه الشيخ لما غلط في النحو وبينا له وجبنا هذا البيت، سمعته منه رحمة الله عليه، إيش قال؟ النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. نعم اقرأ. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، لدورة حفر الباطن نعام 36 و400 بعد الألف للهجرة، شهر شوال، والإمام الرازيان هما الأول هو الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الإمام الحافظ إيش؟ الإمام الحافظ الناقد، الناقد إي والله ناقد، كل كلمة يضعها الإمام الذهبي لهذا الرجل، ترى كما تعرفون أهل الحديث فأنتم لا، وهم الرجال أهل الحديث، هم إيش؟ الرجال، وهم الفحول، فأنتم لا، أهل الحديث هم أهل النبي، فإن لم يصحبوا أنفاسه صحبوا، كل ما يتكلم بكلمة بحكمة. لما قال الإمام الحافظ الناقد يعني ينقد، شوف الأشياء الطيبة أليس كذلك، ينتقد بالمنقاش جيد. هات. هو الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الغطفاني. الغطفاني نعم، هذه نسبة، نعرفون النسبة أليس كذلك، ينتسب إلى القبيلة وهو الجد. النسبة كما قال شيخنا حماد الأنصاري ثلاثة، احفظوها، إما أن ينتسب الرجل القبيلة وهو جده وليس كذلك، وإما ينتسب إلى البلد فيقال المكي أو المدني أو العراقي أو الشامي هكذا، هذه نسبة إلى الجد، ونسبة إلى البلد، ونسبة إلى العمل والصنعة كالحداد والصائغ وغيره. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، الغطفاني بن تميم بن حنظلة بن يربوع من بحور العلم، من بحور العلم نعم، طوف البلاد وبرع في المتر والإسناد، نعم، وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، هكذا وصفه الإمام الذهبي كما في سير أعلام النبلاء. صحح وإيش قلتوا؟ صحح جرح وعدل، جرح وعدل، وهو تقريبا إمام الجرح والتعديل في زمنه، وكتابه الجرح والتعديل كتاب عظيم الذي نقل عنه ابنه، وهو الذي نقل لنا هذه العقيدة المباركة، له كتاب الجرح والتعديل، جرح وعدل. يقول الإمام الحافظ الذهبي أن هذا الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس جرح وعدل. نعم. وكنيته أبو حاتم جمع أقواله في الجرح والتعديل ابنه عبد الرحمن في كتابه المشهور الجرح والتعديل. نعم امشي. وهو الراوي عنه هذه العقيدة المباركة عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث أن ما فيها مجمع عليها من أهل العلم، وسنرى إن شاء الله في دراستها. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ابنه محمد هو الذي جمع هذه العقيدة، منه محمد أبو حاتم أبو عبد الرحمن رحمه الله تبارك وتعالى، له كتاب الجرح والتعديل وهذه العقيدة. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ويتعذر استقصاء مشايخه، قيل بلغوا 3000، والله أعلم. يتعذر استقصاء مشايخه لأنه طوف البلاد، هذا يدل على ماذا؟ أن عنده همة جيدة، ذهب إلى العراق والشام والحجاز واليمن، ذهب إلى البلدان لطلب العلم، كان في عصره العصر الذهبي للسنة وجمع الأحاديث، فطوف البلاد، له مشايخ كثيرين، أليس كذلك؟ لما طوف شبابه وعاد قصص رحلاته في كتب الرحلات، بعضها يمشي على قدميه من الشام إلى العراق، عندنا همم ضعيفة، أليس كذلك؟ من يستطيع يمشي من حفر الباطن إلى الدمام على رجليه؟ هذه يسموه عجبا عجابا، أليس كذلك؟ لو مشي الآن من حفر الباطن، حفر أبي موسى إلى مكة، أليس كذلك؟ على قدميه التلفزيون والإذاعة والأشياء، هذا فلان ما شام، هذول ما شاء الله كان يمشون يروحون على أقدام مرار وتكرار، يحج مرارا ماشيا. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا: وحدث عنه ابنه الإمام العلامة الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، ينظر ترجمته في السير. نقل الذهبي رحمه الله في وصفه قوله: كان رحمه الله قد كساه الله نورا وبهاء، ما شاء يسر الله. يسر من نظر إليه. هذا من؟ ابنه أبو محمد بالرحمن، رزق إيش؟ هيبة ونورا وبهاء في وجهه، هذا من الله جل وعلا، يسر من نظر إليه، سبحان الله العظيم. نعم. يقول عن نفسه: رحل بي أبي سنة 55 و200. سنة خمسة خمس ولا خمسة أصلحها 55. يقول عن نفسه: رحل بي أبي سنة 55 و200، وما احتلمت بعد، فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت، فسر أبي فلما بلغنا ذا الحليفة، يعني خرج به أبوه من الري وهو إيش؟ شاب. كم سنه؟ في حدود 14، ما احتلم يعني ما بلغه، فلما بلغنا ذا الحليفة، سبحان الله، خلاص عند الإحرام احتلم تلك الليلة، ففرح أبوه لأنه إيش؟ سيدرك حجة الإسلام، أليس كذلك؟ أن الحج الواجب أن يكون الرجل إيش؟ بالغا، سبحان الله. ففرح والده. نعم. فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام، ما شاء الله. نعم. وأما الثاني فهو الإمام سيد الحفاظ أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ محدث الري، ودخول الزاي في نسبته غير مقيس كالمروزي، هكذا ذكر الإمام الذهبي في ترجمته في السير. الرازي أصلها من الري، بدل يقول الري قال الرازي، كانوا دخلت عليه هذه يتكلم عنها من ناحية صرفية، والله علماؤنا جيد في الصرف والنحو والرحلات والأشياء، ما شاء الله أمة. فهو يقول الرازي، لماذا قيل الرازي؟ أليس كذلك؟ بدل يقال الري من الري، أليس كذلك؟ مثل المروزي، أصلها من مرو، فقيل مروزي، كأنهم هكذا العرب قالوا. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، وقال رحمه الله: طلب هذا الشأن يقصد علم الحديث، وهو حدث وارتحل. وهو إيش؟ حدث. وهو حدث وارتحل. طلب هذا العلم وهو حدث، ما معنى حدث؟ صغير. جيد. نعم. وهو حدث وارتحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وكتب ما لا يوصف كثرة، وذكر من ثناء وذكر كله مع الذهب أن أنقل الآن. نعم. وذكر من ثناء العلماء عليه الشيء الكثير. وكني بأبي زرعة تشبها بالإمام الحافظ الصادق محدث الشام أبو زرعة الدمشقي. أيوة. كانوا يسمون بأسماء إيش؟ صالحيهم، كما قال الرسول: يا أخت هارون. ليست هي أخت هارون ابن عمران أخو موسى، هذه مريم، قالوا لها يا أخت هارون. قال: كانوا يسمون بأسماء صالحيهم. لو جاءنا شخص وقال سمى نفسه ابن باز، أليس تشبها بإيش؟ بالإمام ابن باز الكبير الأعظم. جيد. كانوا يسمونه، فهنا سموه أو كنوه بأبي زرعة، بالحافظ الإمام في الشام، الرجل في الري، وهم سمعوا بهذا العالم في الشام أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الدمشقي، له كتاب في تاريخ دمشق، فهذا سموه هكذا. شوف، سموه كنوه بأبي زرعة الرازي، بأبي زرعة الدمشقي، إذا رأوا الرجل نابغة. هذه ميزة العرب، جميلة جدا. ميزة إيش؟ إذا أعجب بالرجل بأخلاقه وسلوكه وشجاعته وكرمه كحاتم، يسمون باسمه، أليس كذلك؟ ما يسمون بالأسافل، هذا يسمون بأسماء العظماء الرجال. أحدهم لما كنا نقول تركي، عندنا الآن العرب يسموه إيش؟ تركي، أليس كذلك؟ تركي. هذا تركي أصله ترك، من الترك. كانت الدولة العثمانية دولة إيش؟ بني ترك، أقوى دولة على وجه الأرض. كانت ترك شجعان جدا، أقوياء، نشروا الإسلام في أوروبا، هذا التاريخ ما ينسى، هذا التاريخ. كان الرجل الأوروبي في أوروبا، الروم، إذا قيل التركي يخاف، كان قيل الأسد. العرب أعجبوا بهذا، فكانوا يسمون تركي، أليس كذلك؟ وجد هذا الآل سعود تركي، ويسمون إلى الآن تركي. لماذا؟ لأنهم كانوا أعجبوا، إذا أعجبوا بالرجل بشجاعته بكرمه بفصاحته بعلمه يسمون باسمه، سبحان الله العظيم. هذه ميزة، هذا تمام العدل، يمشون بالبلاد ولو تركي، سموا تركي، هنا سموا بأيش؟ بأبي زرعة، أليس كذلك؟ اقرأ يا بني. هكذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته، وقرنه ابن أبي حاتم بأبيه في كثير وقرنه وقرنه ابن أبي حاتم بأبيه في كثير من سؤالاته. يعني قرن ابن أبي حاتم أبا زرعة بأبيه، دائما يقول سألت أبي وأبا زرعة. هذا من؟ أبو محمد عبد الرحمن. نعم، قرنه معه. نعم. في كثير من سؤالاته في الجرح والتعديل، مثل ما نقرن من؟ ابن عثيمين وابن باز، أليس كذلك؟ إذا جاءتك الفتوى عن ابن عثيمين وابن باز امسك، هذا كذلك أبو زرعة وأبو حاتم. كان يقول سألت أبي وأبا زرعة. نعم. مثل كمان شخص آخر، من؟ أحمد بن حنبل ومن؟ أو يحيى بن معين، سألت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يقترنان، هذول الزملاء متساويان. نعم، اقرأ. وكذا في هذه العقيدة المباركة كما سنرى في دراستها بإذن الله إن شاء الله. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، ثم لماذا دراسة العقيدة بالذات؟ لماذا دراسة العقيدة بالذات توحيد؟ نعم. وكذا لماذا دراسة ومدارسة مكارم الأخلاق الآن؟ مدارسة مكارم الأخلاق، أليس كذلك؟ الأخلاق الطيبة، الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وإن شاء الله دورة الدمام تكون في أخلاق أهل العلم وأخلاق حملة القرآن. نعم. لماذا ندرس التوحيد ولماذا نتدارس الأخلاق والعقيدة؟ نعم. قلتم شيخنا بارك الله فيكم، لأن عليهما مدار سعادة الدنيا والآخرة. عليهما مدار سعادة الدنيا والآخرة. نعم. صحة العقيدة والعقيدة الصحيحة للعبد مدار سعادته وأس حياته. وأس حياته يعني قاعدة حياته الصحيحة. إذا صحت العقيدة إن شاء الله يصح العمل. نعم. تقوم حياته الطيبة في هذه الحياة الدنيا والآخرة والموعودة والتي يسعى لها العباد كلهم على صحة العقيدة. الله أكبر. ما هو الإيمان الذي يؤمن به العبد؟ ما هو الإيمان الذي يؤمن به العبد؟ أليس كذلك؟ مجرد قول، مجرد عقيدة، سنرى. أليس كذلك؟ ما هو الإيمان؟ نعم. ما هي نظرته للكون؟ من هو؟ كيف ينظر العبد لهذا الحياة، لهذا الكون؟ من خالقه؟ اقرأ. من هو منشئه؟ ومن هو مبدعه؟ من هو منظمه هذا التنظيم العجيب؟ الله أكبر، الله أكبر. بديع السماوات والأرض، من هو منظمه؟ الشمس والقمر بحسبان، بحساب يمشيان، الشمس والقمر بحسبان يمشيان بحساب عظيمان. هذا المخلوقان العظيمان، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والله البشر كلهم ضعاف. ننظر إلى هذا القوي منظم حكيم المبدع سبحانه. نعم. وما هي صفاته سبحانه جل وعلا؟ أيوة، نتدارس صفاته إن شاء الله. نعم. وماذا يريد الخالق من هذا العبد الضعيف المخلوق؟ ماذا يريد القوي العظيم منك يا أيها العبد الضعيف؟ والله يريد منا العبودية، أليس كذلك؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم. لماذا وجد ومن أوجده؟ نعم. سؤالان يسأله كل البشر. لماذا وجدت يا عبد الله؟ لماذا وجدت؟ من أوجدك؟ من أوجدك؟ سؤالان. ليه وجدت؟ نعم. تأكل وتشرب وتمشي فقط؟ ما في حساب، ما في جزاء، ما في آخرة، ما في رب؟ حاشا وكلا. لماذا وجدت؟ من أوجدك؟ من هو هذا العظيم الذي أوجدك؟ سؤالان. نعم، اقرأ. سؤالان يسأله كل البشر. ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ هكذا قال العلماء وقال السلف. سؤالان لا بد أن يسألهما كل أحد. ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني كيف تعبدوا، أليس كذلك؟ ماذا تعبد وكيف تعبد؟ نعم، اقرأ. ولماذا تدين وبماذا تدين أيها العبد؟ نعم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها الخلق العقلاء، أتظنون أنكم خلقتم عبثا تأكلون وتشربون وتتمتعون بلذائذ الدنيا وتلعبون وتمرحون وتنكحون كالبهائم للعبث لا ثواب ولا عقاب؟ فقط هكذا علمانية ليبرالية حرية تمشوا فقط، تأكلوا وتشربوا وتلعبوا وتسووا على كيفكم، ما في حساب، ما في جزاء، ما في محاسبة؟ لا أبدا، مستحيل، ما يمكن. نعم. لا ثواب ولا عقاب، لا أمر ولا نهي، لا حساب ولا جزاء، ولا يمكن أن تعودوا ثانية لحياة ثانية باقية دائمة. هل تظنون أنكم لا تعودون للحساب والجزاء؟ تعالى الله عن العبث واللعب وتقدس سبحانه. تعالى الله عن العبث واللعب، يخلق الخلق هكذا عبثا ما يمكن سبحانه. تعالى الله عن العبث واللعب، خلقنا لغاية عظيمة حتى نجاوره في رضوانه في جنات النعيم. نعم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لابد من البعث والحساب والجزاء، لذا فصحة العقيدة يترتب عليها صلاح العباد في هذه الحياة وفي المعاد. فلا صحة العقيدة تترتب عليها صلاح الحياة في هذه الدنيا والآخرة. ما يمكن تكون حياتك طيبة يا عبد الله إلا بصحة المعتقد. نعم، فلا بد من دراسة العقيدة الصحيحة وتصحيح توحيد الله جل وعلا بأفعاله وأفعال العباد. تصحيح توحيد الله بأفعاله هو، فأنتم ما تشركه في أحد، لا تشرك أحدا مع الله. الله عز وجل هو الخالق. يا أيها الناس هل من خالق غير الله؟ هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله سبحانه، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ويأتي بالشمس والقمر، ينزل المطر، في أحد يستطيع؟ هل من خالق يفعل ذلك؟ أبدا. توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعالك. تريد وجه الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تريد بأعمالك وجه الله، صلاتك، صيامك، خشيتك، خوفك، صدقتك، برك، إحسانك، تبر أباك، أليس كذلك؟ برك، تبر أباك. لماذا؟ لأن الله أمر، سمعنا وأطعنا. بر أباك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لماذا تصل رحمك أختك؟ ما تقطعها أبدا، تواصلها حتى لو كانت كافرة، تصلها يا أختاه، يا أمة الله، بيني وبينك الله، يريد الله منك العبادة والستر والحياء والاستقامة، مهكذا ولا لا؟ هذه الصلة محتاجة. أختك أخوك محتاج، تساعده على قدر ما تستطيع. المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا ديننا، هذه حياتنا، هذه عبادتنا. سبحان الله العظيم. نعم، نتقرب إلى الله بذلك. اقرأ. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، وكذلك الأخلاق الفاضلة الحسنة وهي مكارم الأخلاق. أيوة. وبها يسعد الإنسان في هذه الحياة. نعم. وهي دلالة على حسن الإيمان وكماله. الأخلاق الفاضلة، سجايا، سجية في الإنسان، تكون في القلب وتظهر على الجوارح، في اللسان، لا يتكلم إلا بطيب، ويتكلم ويفعل خير، يده لا تمتد إلى حرام، هذه الأخلاق الطيبة. يرى المال أمامه، ما يمكن يسرق، لا يا أخي انتبه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذه حياتنا، الأخلاق العالية الرفيقة الطيبة، تصير حياتنا سعيدة، أليس؟ بالأمانة يكون رجل أمين. اقرأ. وهي دلالة على حسن الإيمان وكماله، ولا ترتفع الأمم وترقى إلا بأخلاقها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، هكذا قال الشاعر. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت الأخلاق ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اقرأ جيد يا سلطان. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيوة، أحسنت. الآن قرأ الطيب، أنت تلخبط. اقرأ ما ترى. الحمد لله كتبت جيدا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يقاس الإنسان بخلقه، هذا معناه. يقاس الإنسان بإيش؟ والله يقال فلان أخلاقه عالية جيدة، أمين صادق، يستأمن جانبه، بخلاف الأخلاق الرديئة يقال فلان الشرير، فلان السفيه بعد عنه لا تقرب منه، أليس كذلك؟ فلان أخلاق بالأخلاق، فلان يؤذي الناس بلسانه. لما قيل للرسول امرأة تصلي وتصوم وتؤذي الناس بلسانها، إيش قال الرسول؟ والله قال هي في النار. قيل يا رسول الله فلانة تصلي وتصوم، والله أكبر، ولكن تؤذي الناس بلسانها، ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال في النار. وفلانة ما تصلي كثير ولكن تتصدق بقليل وأخلاقها طيبة، سبحان الله، قال هي في الجنة. سبحان الله العظيم. نعم اقرأ. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أخلاقا، كلها بمعنى، أليس كذلك ولا لا؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أخلاقا. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الإيمان. الله أكبر الله أكبر. الدين، هذه كلمة جميلة للإمام ابن القيم رحمه الله. دين الإسلام كله خلق من أوله إلى آخره، من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الإيمان. استنبطه من الحديث أكمل المؤمنين، كأنه يكمل وينقص، من نقص في الأخلاق نقص في الإيمان، من كمل في الأخلاق كمل في الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. وتظهر أخلاق المرء على محياه وأفعاله وأقواله وسلوكه. على محياه وأقواله، مجرور يا ولدي. نعم. وتظهر أخلاق المرء على محياه وأفعاله وأقواله وسلوكه ومعاشرته لمعاشريه ومصاحبيه، أي لجيرانه وإخوانه، أليس كذلك؟ تظهر أخلاقه في هذه الأمور، أليس كذلك؟ ما هو كل واحد يقول أنا خلقي طيب، لكن تظهر هذه الأمور بإيش؟ حوله. لما جاء رجل قال يا رسول كيف أعرف أني أحسنت وكيف أعرف أني أسأت؟ قال اسأل جيرانك، أليس كذلك؟ قال إن قالوا أحسنت فأنت محسن، وإن جيران قالوا أسأت فأنت مسيء. أنت سبحان الله رده إلى نفسه، ما أعدله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والأخلاق الحسنة الفاضلة أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، كما ورد في الحديث الصحيح. نعم، أثقل ما يوضع في ميزان العبد الأخلاق الكريمة. نعم. وأيضا يبلغ الرجل بحسن أخلاقه درجة الصائم القائم. جيد ماشي. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، هذه الوصايا والآثار التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيرها مما يزكي العبد المسلم ويطهره حتى يسعد ويعبد ربه على بصيرة ويتهيأ لرضوان الله في الدار الآخرة، ليجاور الكريم المتعال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه الحياة دار العمل، الآن نعمل ونتربى، أما الآخرة دار الجزاء حتى نتهيأ لدخول الجنة. والله الجنة لا يدخلها إلا الطيب الطاهر، خبيث لا يلجون الجنة، الكافر لا يلج الجنة حتى يلج الجمل إيش في سم الخياط، استحالة. ومن هنا الآن في هذه الحياة يتربى الناس ونربي أنفسنا. نعم يا بني. فإن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيب، وأطيب الطيب في هذه الحياة والذي يورث الجنات هو الإيمان الصادق والعمل الصالح والخلق الحسن، وهذه الحياة هي دار العمل والكسب والتزكية. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي زكى نفسه وطهرها ونظفها الآن في هذه الحياة، ودساها أي دسه أي دس نفسه وخبثها بالكفر والشرك والمعاصي والذنوب. ما معنى دساها؟ خبثها، قذرها، وسخها، دنسها. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه، طهرها، أليس كذلك؟ بالإيمان والعمل الصالح. وقد خاب وخسر من دس نفسه، من خبث نفسه، قذر نفسه كأبناء الشوارع. نسأل الله السلام والعافية. ارعوي يا عبد الله، خاف ربك، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال لك امشي يا مطوع، كذا يقول امشي يا مطوع، لا إله إلا الله. جيد، وأنت ما أنت مطوع، اتق الله يا عبد الله. نسأل الله أن يرزقنا إن شاء الله حسن الخلق والحلم والصبر. كان الرسول أصبر الناس على قومه، يأمرهم وينهاهم ويحتقروه، يستهزئ به. سبحان الله العظيم. لابد تجد من نصب نفسه للدعوة إلى الله يجد. أشد بلاء الأنبياء كما قلنا البارحة، ثم الأمثل فالأمثل. أنتم سلكتم في هذا الطريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. أنت تدرس العلم، الحلال الحرام، ما يقول الله، ما يحب الله، ما يكره الله. يكره الفحش والتفحش، يكره الربا والخمر والزنا. نعم، اقرأ. فأطهر الطهر الإيمان والعمل الصالح، وأقذر القدر الشرك والظلم والفساد والإفساد. الله أكبر. نعم. والعمل السيء والأخلاق الرديئة. اللهم إنا نسألك حسن الخلق، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، دعاء نبوي. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، والحمد لله على إنعامه وأفضاله وبيانه. شيخ، وإفضاله ولا؟ وإفضاله. الحمد لله على إنعامه وإفضاله. نعم. والحمد لله على إنعامه وإفضاله وبيانه لعباده لكل ما يسعدهم، وكل بيانه كل ما يسعدهم بين لنا ربنا، أليس كذلك؟ نجلس نتدارس، بين لنا كل شيء، ما ترك شيئا. نعم. وكل ما يشقيهم في هذه الحياة وفي الدار الآخرة، وأوضح الطريق وأبان السبيل للإنسان، وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الجنة وطريق النار، طريق السعادة وطريق الشقاء. وأرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حرم الابتداع في الدين والافتراء عليه جل وعلا، بل هو أعظم ذنب في الوجود. والافتراء على الله، القول على الله بغير علم، هذا أعظم ذنب قبل الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يقول الإنسان ولا تقف ما ليس لك به علم، كما قال الله عز وجل في كثير من الآيات يحثنا أن لا نتكلم إلا بعلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا تكلمت تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بعلم، وإذا أخذت تأخذ بعلم، وإذا أعطيت تعطي بعلم، ببينة. وهذا كله الحمد لله ميسر، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الجنة. نجلس نتدارس. نعم. ويأتي في العظم قبل الشرك بالله تعالى، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تدرج في المحرمات. أولا المحرمات بينك وبين ربك، فواحش. ثانيا المحرمات بينك وبين أخيك، والإثم والبغي، البغي في استطالة. ثالثا بينك وبين الله، أن تشركوا بالله. رابعا الافتراء، أعظم شيء. هذه المحرمات تدرج الله فيها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أول بينك وبين نفسك، بينك وبين ربك. لأنت ولا فواحش، كذب، الغش. نعم. وبينك وبين أخيك، والإثم والبغي. وأن تشركوا بالله ثلاثة، وأن تقولوا على الله إيش؟ ما لا تعلمون، أعظم شيء وهو القول على الله بغير علم، يقول حرام أو حلال. اللهم ثبتنا واحفظ ألسنتنا وقلوبنا. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، فتدرج في التحريم سبحانه من الأعظيم للأعظم، وقال في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله، أظلم اقرأ جيد، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ومن قال سأنزل مثل، شوف جيد، شوف الآية كيف سأنزل ولا سأنزل، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين اقرأ جيد وما نرى معكم شفعاءكم ايوه الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله اكبر. نعم. لا احد اظلم من هذا الذي كذب على الله فجعل الله شريكا أو ولدا وافترى عليه أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله، قال أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله، أو ادعى أنه حرم أو حلل، إذا قال الله حرم كذا أو حرم كذا فين إيش دليلك؟ نعم. قال أهل العلم: نزلت في مسيلمة الكذاب، نزلت في مسيلمة الكذاب لأنه ادعى النبوة، قال إن الله أرسل لي، أليس كذلك؟ وكل من ادعى الآن. نعم. وقال عمن جعل الله ولدا كما في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالافتراء على الله والكذب عليه جل وعلا أعظم ذنب في هذه الحياة. الافتراء على الله والقول عليه أعظم ذنب في هذه الحياة. واحد يحفظ قلبه وعقله. نعم. والحمد لله أيضا أن هيأ لهذه الأمة علماء ربانيين حفظوا لها أمر دينها بذلوا الغالي والنفيس في ذلك استسهلوا في ذات الله. نعم. توفيقا من الله لهم وإعجازا، والله توفيقا من الله وفقهم، ما هو بجهدهم. يا عبد يا ضعيف، كلما تعمل من عبادة من صدقة من صيام توفيق من الله. نعم. توفيقا من الله لهم وإعجازا لدينه ومصداقا لقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأبانوا الطريق وأوضحوا السبيل فأبانوا الطريق وأوضحوا السبيل ومعالم الدين وأسس العقيدة الصحيحة والتي تقوم عليها الحياة الطيبة السعيدة. نعم. فالعبادة لا تقبل إذا فسدت العقيدة، وكذا المعاملات والبيوع والتجارات والعبادة ما يمكن تكون إذا كان في الشرك، يعتقد في غير الله. مهما صليت مهما صمت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن صحة لماذا دراسة العقيدة حتى تصح العبادة وتقبل؟ يصح الصيام، تصح الصدقة، والله لو تصدق ملء الأرض ذهبا ما يقبل منك إذا كان عقيدة لغير وجه الله. هؤلاء الكفر الآن يفعلون أفعال معروفة كثيرة، أليس كذلك؟ يقول أعمال خيرية، يتكفل اليتامى والأرامل والمستشفيات والأشيات ويداون الجرحى الصليب الأحمر، لكن كله على إيش؟ على شرك. يقبل هباء منثورا. لابد من صحة إيش؟ العقيدة، إرادة وجه الله سبحانه. نعم. فكل هذه المعالم في الدين يجب أن توزن بالعقيدة الصحيحة. نعم. ولذا نجد السلف الصالح رضوان الله عليهم عباداتهم سليمة ومعاملاتهم مستقيمة وأخلاقهم عالية وسيرهم وتواريخهم نور يستضاء بها. نور يستضاء بها، نستضيء بها. أليس أخلاق الإمام أحمد والشافعي ومالك هذول تربوا في, في, في, في الإسلام وفي في العقيدة الطيبة؟ نعم. فمن اهتدى بهديهم. لكن ابن أبي دؤاد عنده عقيدة مختلة. سمعتم ابن أبي دؤاد الذي عذب الإمام أحمد؟ ليه تعذبه؟ عذبك الإمام، ضربك، سبك، شتمك، ليه؟ والله ضربوا الإمام أحمد. ابن أبي دؤاد كان قاضيا، كان يسمى قاضي القضاة عند المأمون سبحان الله والمعتصي. عذبوا الإمام أحمد، ما عذب أحد، أخلاقه طيبة. شفتم ولا لا؟ إذا كان عقيدة ما يستطيع، عقيدة طيبة ما يؤذي أحد، بخلاف إذا كان عقيدة رديئة. عقيدته إيش؟ رديئة، يتسلط على المسلم، يتسلط على الضعوف، كما ترون الرافضة بجواركم. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. عقيدة سيئة رديئة. نعم. فمن اهتدى بهديهم فهو على صراط مستقيم. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. آمين. عرفت لماذا دراسة العقيدة؟ والله إذا صلحت العقيدة تصلح الحياة. نعم. وعقيدة هذين الإمامين رحمهم الله التي وصلتنا هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. وصلتنا ضمن كتاب الإمام اللالكائي المشهور العظيم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الإمام اللالكائي له كتاب عظيم في العقيدة الطيبة، يجب على طالب العلم أن يتدارسه. ما شاء الله، جمع شيئا عظيما في كتابه هذا، حقق وطبع وأخذ رسالة دكتوراه وهو مطبوع. فهمتم ولا لا؟ كانت له نسخة مخطوطة وذكر عقيدة هذين الإمامين، ذكر عقائد السلف كلهم. ما شاء الله، سنرى، اقرأ. وذكرها بسنده إلى ابن أبي حاتم مما سأل أباه وأبا زرع رحمهم الله. نعم. فالسند إليهما صحيح. فالسند إليهما صحيح. أول مرة كما قالوا أثبت العرش ثم انقش. كيف وصلتنا عقيدة الإمامين؟ نبغى ندرسها الآن. بالسند اللالكائي، وسند اللالكائي كذلك موجود، والكتاب موجود موثق، فهذا كالسند الصحيح. نعم، اقرأ. وذكر الإمام اللالكائي في كتابه الآن في الذكر جملة من عقائد السلف رضوان الله عليهم بعد المقدمة، وبعد أن بوب أبوابا في كتابه. أولا، في ذكر خيار هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر خيار هذه الأمة بعد رسول الله صلوات الله. من هم؟ ذكر. ما شاء الله، جملة عظيمة. جزاك الله خير. نعم. وهم السلف رضوان الله عليهم، وهم الصحابة أولا ثم التابعين، ثم طبقات من بعدهم من أهل المدينة ومكة والشام والجزيرة والعراق ومصر والكوفة والبصرة وبغداد والموصل وخراسان وغيرها. هذا التاريخ يجب أن ندرس. إيش التاريخ؟ أليس كذلك؟ حتى نعرف السلف الصالح من هم. فلان من السلف، فلان لا والله ما هو من السلف. فهو الشيخ اللالكائي ذكر رحمه الله تبارك وتعالى خيار الأمة بعد الأنبياء والرسل، الصحابة ثم التابعين، ذكر أسماء بأسمائهم، ثم ذكر إيش؟ اقرأ. فعدد جملة عظيمة من أسمائهم، وكما قال الأول: سموا لنا رجالكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لما ذكر أسماء عظيمة من الأئمة وذكر أقوالهم في العقيدة، جيد، نعم. وهؤلاء هم حملة العلم الرباني، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، نعم. فهم أعدل الخلق رضي الله عنهم، وهم السلف الصالح في هذه الأمة، نعم. من هم السلف الصالح؟ هؤلاء من الصحابة والتابعين، من تبعهم كالأئمة الأربعة: سفيان الثوري، البخاري، مسلم، ابن عيينة. يذكر الإمام اللالكائي حتى جاء إلى سيرة هذين الإمامين، نعم. ثم ذكر أبوابا وأحاديث في حفظ السنة وإحيائها بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بوب أبوابا في, في, في, في حفظ السنة، يذكر أحاديث الرسول من حفظ، نعم. ثم ذكر أيضا آيات مفسرة على أن سبيل الحق هو طريق أهل السنة والجماعة، بيّن الطريق الحق ما هو في هذه الحياة، أهو، نعم. ثم ذكر أيضا من الأحاديث مفسرة في ذلك. ثم ذكر أيضا ما روي في الحث على اتباع الجماعة، ومن هم الجماعة، أيوة. وما روي من الوعيد في الرغبة عن السنة ومفارقة الجماعة، أيوة. ما روي من الأحاديث، ذكر أبواب الكتاب، جميل جدا، من الأحاديث والآثار التي تدل على لزوم الجماعة وعدم الخروج. الحمد لله مذهب أهل السنة، لا الخوارج ما يعرفون هذه الأشياء. إن شاء الله يدرس كتاب اللالكائي، نعم. ثم ذكر أيضا ما روى من النهي عن مناظرة أهل البدع ومجادلتهم والاستماع إليهم، لا يلتفت إليهم. أهل البدع إيش؟ متى ما عرفت أن الرجل من أهل البدع بعد عنه. إحنا ما نعرف الناس حتى إيش يتحدثون ويتكلمون، أليس كذلك؟ ويظهر ما في قلبه. لما تجلس مع شخص تشوفه ما تعرفه حتى تتحدث معه، فإذا ظهر أنه من أهل البدع، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. لما نبغى نتفاهم يا عبد الله ما هو الطريق الصحيح الذي نسير عليه، يقولك لابد أن تكون خميني. خميني عنده بواقع، عنده كفريات، عنده بلاوي. قال لا أنتم ما تفهم، هذا من أهل البدع، وقف، انتهى. أليس كذلك؟ لا تجادل. إذا ظهر الرجل أنه من أهل البدع وأهل الضلال، إياك تجادله، بعد عنه. هكذا قال الشيخ اللالكائي، اقرأ. قلت بارك الله فيكم شيخنا. ثم ذكر أيضا ما روي عن السلف في جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، قبل حقة أهل البدع. ثم ذكر أيضا ما روي من النهي عن مناظرة أهل البدع ومجادلتهم والاستماع إليهم. أي قد يفسد عليك عقيدتك، قد يلبس عليك. وذكر العلماء أقوالا كثيرة مما نهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم لئلا يؤثروا، أنه كما قالوا كلمة جميلة: القلوب إيش؟ ضعيفة، والشبه إيش؟ خطافة. الله أكبر. الإيش؟ القلوب ضعيفة، والشبه إيش؟ خطافة. يزين. ما الذي زين للشباب الآن في داعش؟ حماس، أليس كذلك؟ حماس فارغ، يقتل المسلمين، يدمر ديار الإسلام، من وراءها؟ والله الماسونية. من وراءها؟ أعداء الإسلام. لابد تدمر ديار الإسلام. الله أكبر. نحن نريد نصلح. انتبه يا شاب، انتبه يا عبد الله، لا تقتل، لا تفسد، لا تفسد. الله مطلع. شبه خطافة تخطف القلب، تخطف العقل وتلقيك في النار، نسأل الله السلام والعافية. إلزم غرز العلماء الربانيين يبينوا لك الطريق الصحيح، تمشي على بصيرة، تمشي على نور. والله نتمنى أن يهتدوا أعداء الإسلام. الذي جعل أساطين الكفر يحقدون الآن مما رأوا من انتشار الإسلام الصحيح. السلفية رفعت منارها، غزتهم في عقر ديارهم أنها إيش؟ الدين الحق، الدين الصحيح، أليس كذلك؟ دين الإصلاح. فرأوا من أبنائهم من يترك العلمنة ويترك الفساد ويدخل في الإسلام، فجاؤهم بهذه إيش؟ الشبه، الجهاد والخلافة النبوية. الله أكبر، الله أكبر. فبدأوا يفسدون في ديار الإسلام وهم يعطوهم من المال للإفساد. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. اقرأ يا بني. قلت بارك الله فيكم شيخنا، ثم ذكر أيضا ما روي عن السلف في جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة والتمسك بذلك. ذكر عدة من ما ذكر في عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فذكر ما روي عن الإمام الثوري والأوزاعي وابن عيينة وأحمد بن حنبل، ولا سيما كتابه المشهور أصول السنة. أصول السنة درسناه، أليس كذلك؟ والله كتاب جميل. نعم. وذكر أيضا اعتقاد علي بن المديني شيخ البخاري. كذلك ذكر من عقيدة إيش؟ شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله. نعم. وكذا عقيدة الإمام البخاري وكتابه خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد ذكره ما شاء الله اللالكائي، هذا رجل. نعم. وكذا اعتقاد الإمام أبي ثور. ثم ذكر عقيدة الإمامين المباركين والذين نحن الآن بصدد دراسة عقيدتهما. ذكر هذه العقيدة في كتابه. نعم، ذكرها بجملة في عدة أوراق. نعم. وهما الإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، والثاني الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس بن منذر الرازيين رحمهم الله. نعم. فذكر سنده إليهما فقال. ذكر سنده إليهما، سند من؟ للكائي إلى أبو زرعة. إيش قال رحمه الله؟ حدثنا. أقرأ. قال الإمام العلامة اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة. أيوة، سألت أبي. ها بدأنا الآن، هذه كلها مقدمة مباركة، أليس كذلك؟ ثم بدأنا في أصول العقيدة. لما ذكر اللالكائي سنده إلى ابن أبي إلى هذين الإمامين ابن أبي حاتم، سنده بينه رجلان، بين اللالكائي وبين ابن أبي حاتم المقري والثاني. نعم. قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. عن مذاهب أهل السنة، يعني طرقهم ومذاهبهم. نعم. وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. قلت: هكذا بدأ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في سؤال هذين الإمامين أبي زرعة ووالده، وهما إمامان عظيمان قد مر في ترجمتهما من الثناء العلماء عليهما وحفظهما ونشأتهما. ويراجع أيضا سير أعلام النبلاء لمؤرخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي طول في ترجمته، أنا اقتصرت واختصرت، أليس كذلك؟ نعم. وحيث أنهما رحلا في طلب العلم ولقيا في حواضر الإسلام التي رحلا إليها جمعا غفيرا من أهل العلم، حيث أن هذه البلدان التي رحلا إليها ولقيا بها أهل العلم الشام والعراق واليمن الذي ذكر أنهما أدرك العلماء فيها، هي حواضر الإسلام وعواصم الدنيا في ذلك الوقت. نعم، هي عواصم الإسلام وحواضره في زمنهما، وكانت راية الإسلام عالية ومرفوعة وخفاقة على جميع أنحاء الدنيا، وهم وبلغ الإسلام المشرق والمغرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهم في خير القرون، والقرون الثلاثة المفضلة قرون الحياة الطيبة، فسجلا هذه العقيدة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، هذه خير قرون الدنيا. نور الإسلام ارتفع شرقا وغربا وحواضر الإسلام، فالحمد لله ذكروا هذا الإيش، خلاصة الإسلام. نعم، فسجل هذه العقيدة ودوناها، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورحمهم الله تعالى. نعم، وقوله فكان من مذهبهم، قلتم بارك الله فيكم شيخنا، المذهب ما يذهب إليه العبد باختياره ورضاه. ما هو المذهب؟ عرفت المذهب، ما يذهب إليه العبد. نعم، وهو عقيدته ومنهجه وما يرضى الذي به الذي رضيه وارتضاه. نعم، وما يرضى به في هذه الحياة وما يقابل الله به في المعاده. نعم، وقوله الإيمان قول وعمل، قلت مبارك بدأ الله. الإيمان قول وعمل، فكان من مذاهبهم قولهم الإيمان إيش، قول وعمل. نعم، قلت مبارك الله فيكم شيخنا، هذه الحقيقة الأولى في الحياة، والإيمان المراد به الإيمان بالله، هذه الحقيقة الأولى وأسس الحياة الطيبة، الإيمان قول وعمل. نعم، والإيمان المراد به الإيمان بالله وبوجوده وبأسمائه وصفاته خالقا لهذه الحياة ومنشئها ومبدعها، وهي التي نعيشها، فهو العظيم نعيشها، وهي التي نعيشها فهو العظيم الكبير القوي، أعظم العظماء وأكبر الكبراء وأقوى الأقوياء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا معبود بحق غيره، وكل معبود سواه فهو باطل. كل معبود سواه فهو إيش، باطل. هذا كله من فضل الله علي أتكلم. نعم، صلى الله عليه. والإيمان به جل وعلا غاية الغايات وطلب، والإيمان به غاية الغايات، أليس كذلك؟ الذي لا يؤمن بالله والله الحمار خير منه، تعرفون هذا ولا لا؟ الذي إذا قل ما في إله، يا الله، هذا ما عنده عقل أصلا، كيف هذا الكون، كيف أنت، من جابك، كيف تقول ما في إله؟ يا شيوعي يا ملحد يا علماني، عرفت العلماني يقول ما في إله، لا إله، الذي لا يؤمن. اقرأ. والإيمان به جل وعلا غاية الغايات وطلب العباد في هذه الحياة، فمن لم يؤمن، طلب العباد أعظم طلب للعباد في هذه الحياة هو الإيمان، نطلبه، أليس كذلك؟ ونتدارسه ونفرح به. نعم، فمن لم يؤمن بالله فهو أضل من الحيوان، والحيوان خير منه. هذا حقيقة، عرفتم كيف ولا لا؟ نعم، قلتم بارك الله فيكم. والإيمان لا إشكال في أن معناه في اللغة هو التصديق، تصديق القلب، لكن في الشرع قول القائل أنا مؤمن بالله لا يكفي، لا يكفي. إذا قال القائل أنا مؤمن بالله، الإيمان لا إشكال في اللغة أن التصديق، أليس كذلك؟ لكن في الشرع نبغى نحكم على الرجل مؤمن، قال أنا مؤمن، هل يكفي في قلبه؟ ما ندري، ما يتكلم، حتى يتكلم حتى يعمل. نعم، قول القائل أنا مؤمن بالله لا يكفي، أن يكون تصديقا في القلب ولا ينطق باللسان ولا يعمل بالجوارح. فلا ينطق باللسان ولا يعمل بالجوارح. كيف نعرف أنه مؤمن؟ هل يمكن الإيمان في التصديق في القلب فقط؟ ما نستطيع نحكم عليه، والله نحكم عليه. الناطق الذي لا ينطق لا يحكم عليه، يحكم الإنسان بما ينطق ويقول. نعم. فلا يحكم عليه في هذه الحياة بأنه مؤمن، وإذا لا يحكم عليه بأنه مؤمن إذا قال أنا مصدق في قلبي. نعم. فلا يحكم عليه في هذه الحياة بأنه مؤمن إذا قال يكفي التصديق بالقلب، فإذا لم ينطق ولم يعمل فلا يحكم عليه بالإيمان. نعم. لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، والله أمرنا أن نحكم بالظاهر. أمرنا أن نحكم بإيش؟ بالظاهر. بالظاهر ولا بالباطن؟ لا والله بالظاهر. نعم. ولذا لما قالت الأعراب أمنا قال جل وعلا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أيوة، الأعراب لما جاءوا قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمتم لله. نعم، في جوارحكم. نعم. فإذا عملت الجوارح مع التصديق بالقلب صح الإيمان. فإذا عملت الجوارح مع التصديق بالقلب صح الإيمان، لا بد من عمل. نعم. ثم لا إشكال في القول، حيث القول أسهل عمل يعمله الإنسان، ولا يمتنع من القول إلا لعله. القول أسهل شيء، أليس كذلك؟ ولذلك الرسول لما قال المسلم من سلم المسلمون إيش؟ ها؟ من لسانه، لأن الذي يضبط لسانه تنضبط أعماله. أن أسهل شيء اللسان، من سلم المسلمون من لسانه. شوفوا هذه الفائدة العظمى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا قدم اللسان على اليد؟ أن اللسان أسهل شيء، فإذا ضبط الأسهل يضبط ما بعده. فالكلام سهل، فإذا لم يقل أنا مؤمن ولم يعمل ما ندري ما في قلبه. نعم. اقرأ. ولذا تواطأت أقوال السلف كلهم رحمهم كلهم تواطأت أقوال السلف كلهم. نعم. صلى الله عليه. ولذا تواطأت أقوال السلف كلهم رحمهم الله وأحكامهم، وتوافقت على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. الحمد لله، وهذا هو الذي نعتقده. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. القلب يقول، أليس كذلك ولا ما يقول؟ يتكلم القلب، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هم بينه بالنفس يتكلم. قول القلب واللسان يتكلم، اللسان عاد يفصح ما في القلب. ولذلك قال العلماء الألسنة مغاريف القلوب. الألسنة إيش معناها؟ تخرج من القلب. الذي يتكلم في اللسان ما يكون في القلب. الألسنة مغاريف القلوب، الذي يكون في القلب يخرج على اللسان. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وألسنتنا. نعم. أحسن الله إليكم. لا ينفك هذا عن هذا، لا ينفك هذا عن هذا، ما يمكن ينفك أبدا، أليس كذلك؟ ارتباط وثيق جدا جدا. نعم. وهذا كله في الإيمان الشرعي، الإيمان الواجب الذي يحكم على صاحبه أنه مؤمن مسلم. هذا هو بالقول والعمل. نعم. حيث أن الإيمان والإسلام لا ينفكان عن بعضهما، الإسلام والإيمان لا ينفكان عن بعضهما. هذه كمان إيش؟ قاعدة أخرى ثانية. لا ينفك الإسلام عن الإيمان، ولا الإيمان عن الإسلام. نعم. حيث أن الإيمان والإسلام، عرفتم معنى ينفك؟ ينفصل، فهمت ولا؟ ويترك، ما يمكن ينفصل الإيمان عن الإسلام. نعم. حيث أن الإيمان والإسلام لا ينفكان عن بعضهما ولا يختلفان، فإذا اجتمع افترق. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نفسر لكم الكلمة هذه، اسمعوا. نعم. قلتم بارك الله فيكم شيخنا، إذا افترق اجتمع، أي إذا قال الرجل أنه مسلم. إذا افترق اجتمع، يعني إذا قال الرجل أنه مسلم، قال أنا مسلم، لابد أن يكون مؤمن. فهمت ولا؟ إذا افترق لابد أن يجتمع، وإذا قال أنا مؤمن لابد أن يكون مسلم، ما يمكن يفترق. نعم. إذا قال الرجل أنه مسلم، أيوة، لابد أن يكون مؤمنا، وإلا كان منافقا. وإلا كان منافق إذا قال أنا مسلم، فهمتم ولا لا؟ وليس بمؤمن، في اللسان يقول هو مسلم أليس كذلك، ويعمل، ولكن في قلبه غير، هذا منافق. إذا لابد يجتمع الإسلام والإيمان، يعني يصلي لله يصلي لله، يصوم لله يصوم لله، إذا افترق اجتمع، إذا قال أنا مسلم لابد أن يكون مؤمن، وإذا قال أنا مؤمن، نعم، هاتي يا بني، وإذا قال أنه مؤمن لابد، وإذا قال أنه مؤمن لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون مسلما، لابد أن يعمل، وإلا كان إيش؟ اقرأ. وإلا كان مرجئا، وإلا كان مرجئا، أسأل الله السلام والعافية. إذا قال أنا مسلم وليس بمؤمن منافق، وإذا قال أنا مؤمن وليس بمسلم إيش؟ مرجئ. الله أكبر. والمرجئ أسوأ شيء. نعم اقرأ. فالمرجئ قسيم المنافق، فالمرجئ قسيم المنافق، هنا في كفة وهذا في كفة. نعم. فالمنافق من جانب والمرجئ من جانب آخر، فالمنافق في جانب والمرجئ في جانب آخر، نسأل الله السلام والعافية. فصلت لكم أليس كذلك؟ نعم اقرأ يا بني. فكلاهما شر من الآخر، كلاهما شر من الآخر، المنافق والمرجئ، أليس كذلك؟ عرفتم الإسلام والإيمان؟ الإسلام عمل الجوارح، والإيمان عمل القلب، ووالله عمل القلب لابد أن يظهر على الجوارح، وإلا كان إيش؟ مرجئ. والإسلام عمل الجوارح، وإذا عمل بالجوارح ولم يكن في القلب منافق، ما فيش، أليس كذلك؟ والناس يضطربون في هذا الباب، والحمد لله وضحت لكم، أليس كذلك أم لا؟ نعم. وهما على طرفي نقيض، نسأل الله السلامة والعافية. آمين. من الضلال. آمين. بعد الهدى. هذا الإيمان الصحيح، نسأل أن يجعلنا مؤمنين صادقين مسلمين. نعم. تبارك الله فيكم شيخنا، وقولهم إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع افترق، نعم، أي أن العبد المسلم المؤمن مؤمن بإيمانه، مسلم بأعماله. أيوة. أي مسلم بإيمانه، مؤمن بإيمانه، مسلم بأعماله، الأعمال تدل عليه. نعم. أي على قدر إيمانه تكون أعماله. أيوة. وعلى قدر أعماله يحكم بإيمانه. أحسنتم. عيد ثاني مرة العبارة هذه الجميلة. أيوة. إيش؟ أي أن العبد المسلم المؤمن مؤمن بإيمانه. العبد المسلم المؤمن إيش؟ مؤمن بإيمانه. أيوة. مسلم بأعماله، مسلم بأعماله، أي على قدر إيمانه تكون أعماله، على قدر إيمانه تكون أعماله. نعم. وعلى قدر أعماله يحكم بإيمانه، وعلى قدر أعماله يحكم بإيمانه، ليس كذلك؟ أعماله الصديق أعظم الناس إيمانا بعد الرسل، مو هكذا ولا لا؟ عرفتم الصديق؟ عرفتم الصديق؟ أيوة. أعماله أعظم أعمال وإن كانت قليلة. لما قال الرسول تبرعوا أنفقوا في غزوة تبوك، إيش جاب؟ ها؟ ماله كله، يعني بلغ الدرجة العالية في الإيمان. عرفتم كيف ولا لا؟ درجة العالية في الإيمان لما جاء بالأعمال تدل على الإيمان، والإيمان يؤدي إلى الأعمال، قوة الإيمان تؤدي إلى الأعمال. واضح أظن، وضحت لكم أليس كذلك؟ اللهم قو الإيمان في قلوبنا. نعم. وعلى قدر أعماله يحكم بإيمانه. نعم. فتأتي الزيادة والنقصان، فتأتي الزيادة والنقصان، هكذا. الله أكبر. نعم. ولذلك قال أهل العلم إيش؟ يزيد وينقص. اقرأ. ولذا قال الإمامان رحمهم الله يزيد وينقص. هذا هو، يزيد وينقص، أليس كذلك؟ الأعمال تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم قو الإيمان في قلوبنا، هذه عقيدتنا، يزيد وينقص. نعم. قلتم بارك الله فيكم، أي أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أيضا، خلى المرجئة الضلال. أيوة، ما في خلاف بين أهل السنة أن الإيمان إيش؟ إلا المرجئة، نسأل الله السلام والعافية، فرقة ضالة. نعم. فلا يلتفت إليهم، لا يلتفت إليهم، أعرض عن الجاهلين، أليس كذلك؟ لا تجادلوهم، يفسد عليكم إيش؟ يفسد عليكم دينكم. نعم. ولأهل السنة أدلة من الكتاب والسنة على ذلك، قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، حيث أن المؤمن يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أيوة، الرسول لما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ مؤمن، مو هكذا ولا لا؟ ولا إيش؟ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني إيش؟ الإيمان نقص، الإيمان نقص، ليس كافر. لماذا ليس كافر؟ الزاني كافر ما لم يستحل ذبه، ها، والسارق كافر؟ لا، ما هو كافر، بدلالة حديث أبي ذر الآخر، نجمع. وإن زنى، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. كم مرة؟ والثالثة إيش قال له الرسول؟ على رغم أنف أبي ذر، يلا يا أبو ذر على رغم أنفك يدخل الجنة. الله أكبر، الله أكبر. إذن حكم الرسول بأن الزاني والسارق يدخل الجنة لأن عنده أصل الإيمان التوحيد، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن. جنة محرم على من؟ على الكافر، أليس كذلك؟ والنار محرم خلودها على المؤمن، الجنة محرم على الكافر إطلاقا، لا يدخلها، ولا يدخلون الجنة حتى إيش؟ يلج الجمل في سم الخياط. فإذا دخل الجنة الزاني والسارق معناه مؤمن، سمى الزاني والسارق لكن إيمان ناقص، بخلاف الخوارج والمعتزلة، نسأل الله السلام والعافية. نعم. حيث أن المؤمن يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي ذر، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يدخلها الكافر فإنها محرمة عليه، وهو من كفر بالله والآيات والأحاديث في المعنى كثيرة. هذا هو. نعم. وقال أهل البدع أن الإيمان لا يزيد ولا إن ينقص. إن الإيمان، قال أهل البدع إن الإيمان، وقال أهل البدع إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكلامهم ضلال. وكلامهم ضلال، هذا من عندي. قال أهل البدع إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكلامهم إيش؟ ضلال باطل. نعم. وكلامهم ضلال ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. نعم. فكلام الله وكلام رسوله سيد الكلام وأحسن الكلام. كلام الله وكلام رسوله سيد الكلام. نعم. وأحسن الكلام وأعلى الكلام فما فوقه كلام. فما فوقه كلام، في فوق كلام الله كلام، لما يقول أهل البدع نعم، فما فوقه كلام ولا بعده كلام نعم. فهو في غاية الكمال والإحكام، وكلام أهل البدع أسفل الكلام وأرذل الكلام. نسأل الله لهم الهداية والسلام. نسأل الله لهم الهداية والسلام نعم. ولذا قال السلف رضوان الله عليهم بعد الفتنة التي ظهرت في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وتولى كبارها أهل كبرها وتولى إيه؟ وتولى كبرها أهل الكلام سفهاء الأحلام. أيوة. شفت، قعدوا أهل السنة يقعدوا قواعد جيدة. لما جاء كلام المرجئة والمعتزلة جاءوا قعدوا، جاءوا للكلام نعم. فلذلك قال أهل السنة لما كلام الله أحسن الكلام وأفضل الكلام وأعظم الكلام، وكلام البدع والله أرذل الكلام. آها، لما جاءت هذه الفتنة جاءوا قالوا كلام الله إيش هو؟ آها، بدأ أهل السنة يقعدوا. إيش قالوا؟ اقرأ. قال الإمامان رحمهم الله تعالى: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. كلام الله غير مخلوق، هذه مسألة إن شاء الله غدا نتكلم عليها، أليس كذلك؟ أها، نسأل الله أن يجعل كلام الله أحب كلام إلى قلوبنا يا رب العالمين. أكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والفقه في الدين. آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندكم أسئلة كثرتموها، هاتي نشوف كم سؤالك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، حمل الإنسان يؤجر لأخلاق طيبة، إذا كان هذا الأخلاق صفته منذ ولد، كيف؟ أعد السؤال، أنا ما فهم سؤاله. هل الإنسان يؤجر لأخلاقه الطيبة إذا كانت هذه الأخلاق صفته منذ ولد؟ أيوة. يقول هل الإنسان يؤجر؟ هكذا قال، إذا ولد على الأخلاق الطيبة. إذا ولد على هذا معناه توفيق من الله، أحبه الله جل وعلا. جيد. إما أن يحبك الله، وإما أن تتحبب حتى يحبك الله. إذا عندك أخلاق رديئة، هذا ولد أخلاقه جميلة جدا منذ أن ولد وهو ما شاء الله، معنى أراد الله له الخير. وهذا ولد وهو إيش؟ وهو مسكين طول النهار اسكت، يسب ويشتم. البيئة، لما جاء ودرس وجلس عند الشيخ عبد الرحمن وبين الأخلاق، قال أحب هذه الأخلاق، وبدأ يتخلق. وبدأ إيش؟ يتخلق. بدأ يتحبب إلى الله، معنى يريد الله به الخير. هذا مأمورون به، فهمت ولا؟ مأمورون يا إخوان ترى بهذا، كما هو حديث الشيخ عبد القيس واضح، لما قال يا رسول الله جبلت عليهما أو أتخلق بهما؟ قال بل جبلت عليهما. وهذه نراها في الناس، هذا طويل وهذا قصير، وهذا ما شاء الله جميل وهذا ذميم، وهذا غني وهذا فقير. الله فرق بين الناس، لكن أمرهم جل وعلا أن يطلبوا الخير، أن يطلبوا الخير ويطلبوا الإحسان ويستطيع. لو ما في وسعك هذا ما أمر الله. يقول رسول العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والكرم وهذاك الرجل لما عصى الله وقيل له إنك بأرض سوء، خرج من هذه الأرض. وقال له كذا ولا لا؟ الذي قتل 100 نفس، على إنك بأرض، يعني البيئة، ينتقل من البيئة ويروح للناس الطيبين حتى يتخلق بأخلاقهم. لو رأى أخلاق قال يا الشيخ أنا معي الدخان ما أقدر أتركه، يا أخي تقدر تتركه، يمكن ولا ما يمكن؟ يستطيع. كم من ناس تركوه يمكن يتخلق، عنده حماقة، عنده عدم صبر، يمكن من يتصبر إيش صبره الله. هذا هو، عرفتم كيف ولا لا؟ يؤجر الإنسان كأن هذا أراد الله به خيرا وهيأ له، كما قال عن موسى عليه السلام إيش قال؟ واصطنعتك لنفسي، يعني صنعتك أنا، هيأتك يا موسى، أليس كذلك؟ اذهب أنت وأخوك، أنا ربيتك. لا إله إلا اللهم أحسن أخلاقنا، نسأله لماذا نتضرع إليه ونناديه، يا ربي فقهنا في دينك، يا ربي حسن أخلاقنا، يا ربي ارزقنا رضوانك والجنة، يا ربي ارزقنا مصاحبة نبيك، أليس كذلك؟ نعم، انتهينا من هذا السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا، هل كل فهم ولا ما فهم؟ نعم. يقول السائل: هل كل ما جاء في كتاب اللالكائي صحيح بالإسناد أم يدرس كل إسناد على حذاء؟ كيف كيف كيف؟ هل كل ما جاء في كتاب اللالكائي صحيح بالإسناد أم يدرس كل إسناد على حذاء؟ معظمه صحيح 90%، ما في كتاب كامل إلا كلام الله وكلام الرسول. اللالكائي بشر، أليس كذلك ولا لا؟ اللالكائي إيش؟ لكن إذا بلغ الماء قلتين إيش؟ لحمهم الخبث، إذا كان الرجل ماشي على أهل السنة، هذه كمان مسألة، إذا كان الرجل ماشي على أهل السنة، على طريق أهل السنة والسلف، وأخطأ خطأ أو اثنين أو ثلاثة، يتجاوز عنه ويغفر له وينبه على خطأه، لكن لا يذم ولا يحرق كتابه، كما قال الحدادية، سمعتم بالحدادية؟ قالوا يحرق كتاب إيش؟ البخاري ولا فتح الباري، الله أكبر، عشان فيها بعض الأخطاء. طيب فيها حسنات كثيرة، فيها فضائل عظيمة، أليس كذلك ولا لا؟ خطأ من الذي لا يخطئ؟ من في هذه الحياة لا يخطئ إلا إيش؟ الأنبياء والرسل معصومون، أما بعد الأنبياء والرسل ما في عصمة، كل بني آدم خطأ، لكن حنانيك هذا عنده خطأين ثلاثة. أفعال الخير إيش؟ كثيرة تغمر لذاك، هذه الأخطاء وننبه، لكن لا يتبع على خطئه العالم، لا يتبع على إيش؟ على خطئه أبدا، مهما كان هذا العالم، إذا ظهر الخطأ الحمد لله ويعتذر له. أما إذا كان الرجل على غير طريق السلف، طريق البدعة، وقف، طريق الرفضي، طريق التحزب، حزبية، طريق التبليغي، ولا طريق، إذا كان على غير المنهج من 72 فرقة، انتبه وقف. أما إذا كان لا والله من الفرقة الناشية، الحمد لله نمشي، واضح أليس كذلك ولا؟ هذه يتخبط فيها كثير من الناس. إذا أخطأ الرجل قالوا اسقطوه، لا يا أخي، انتبه، متى يسقط الرجل؟ إذا خالف أصول الإسلام، خالف أصول الشريعة، كثرت أخطاؤه، كأن دراسته ليست على منهج مضطرب، نعم وقف، هذا الصحيح، اقرأ. هذا سؤال ثاني. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل حفظكم الله: الأسماء إن وردت مضافة مثل عالم الغيب، هل تعتبر من أسماء الله؟ هذه صفات، أنت ولا؟ يعني في صفات وفي أسماء، فالأسماء فالصفات لا يشتق منها اسم، لكن الأسماء يشتق منها صفة، هذا الصحيح، أنت ولا؟ مثل ويمكرون ويمكر الله، والله خير إيش؟ الماكرين، لا يقال الله ماكر، هذا وصف لله جل وعلا، وغيره يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هل يقال له الكائد؟ لا، هذا وصف أنه الله عز وجل يعاملهم ما يستهزئ بهم، يستهزئ بهم، هل يقال الله المستهزئ؟ لا. نعم. وأحسن الله إليكم شيخنا، يقول: هل يوجد خلاف في إثبات اسم الله الهادي؟ ما أدري، أحسابكم الله شيخنا، كيف نوافق بين قول بأن لا يحكم على المرء بالإيمان إلا بعد القول والعمل، وبين قوله تعالى لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. بارك الله فيكم. يعني لست مسلما إذا جاءك واحد قال السلام عليكم، أليس كذلك؟ ما تدري عنه، استسلم الآن ظاهر، لكن ما نقول مؤمن حتى إيش؟ يعني معنى هنا لست مؤمنا يعني لست مسلما إذا اجتمع الفرق، كأنه ما ندري عنه حتى يظهر. إذا قال مسلم أخذنا بالظاهر، ثم بعد ذلك ينظر. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، قلتم أن القول على الله بلا علم أعظم في الشرك، أعظم من الشرك. فإذا كان ذلك كذلك، فهل هو من الذنب الذي لا يغفر أم هنالك تفصيل؟ لا يغفر، لا يغفر، لا يغفر، هذا هو الذي يقول على الله بغير، إلا إذا كان جاهل ما يدري ثم تاب. والأصل في الإنسان لا يتكلم إلا بالعاقل، لا يتكلم إلا على بينة وعلى بصيرة، أما الذي يتكلم بغير بينة وبصيرة هذا لا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الأخير يقول حفظكم الله، إذا كان الإيمان والإسلام لا ينفكان فكيف نقول في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام؟ لأنهم جاءوا مستسلمين، جاءوا إيش؟ مستسلمين، ولم يظهر حتى الآن إيش؟ إيمانهم ولا إسلامهم. فإذا عمل بجوارحه واعتقد بقلبه يحكم عليه بأنه مسلم مؤمن، هذا الصحيح، والله أعلم. نعم. الله خير. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.